ونختتم حلقة الليلة بأحد الأدوار التي كان يتجلى فيها الموسيقار محمد عثمان اللي توفى في أوائل هذا القرن. دور في البعد يا ما كنت نوح من مقام سيكا. كان قلبي عليك.